إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يذكرنا أيها الإخوة أين وصلنا وما الذي قلناه في آخر درس مر معنا من علوم القرآن؟ من؟ إيش فقدتم الذاكرة ولا كيف؟ لا تدرون ولا كيف؟ قل. لا لا تقرأ علي، كلهم يحسنون أن يقرأوا. قل لي أولا عما تحدثنا أنفقك الله. هناك اختلاف إذن بين الأسلوب المكي والأسلوب المدني ولا شك. من غيره ذكرنا؟ لا اجلس أنت. إخوة مطرقوا رؤوسهم. قل. ذكرنا أن العلماء اتفقوا على سورة أنها مدنية باتفاق، وعلى سورة أخرى أنها مكية باتفاق، وعدد عدد سور المدنية 10، وعدد المكية 82، ثم اختلف فيها 12 سورة. ثم ذكرنا قسم القرآن كما سورة مدنية كسورة النساء، وهناك سورة مكية كلها كسورة المزمل المدثر، هناك سورة مدنية فيها آيات مكية كسورة الأنفال آياتها مكية للمسلمين، قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا نجد إلى قوله ما كان صلاتهم عند البيت إلا من كان على أول تصدية، هناك سورة مكية فيها آيات مدنية، هناك سورة مكية كسورة الأعراف. ثم ذكرنا أن الأسلوب المكي يختلف عن الأسلوب المدني. الأسلوب المكي يخاطب قوما جبابرة خصمين، ففيه إنكار وتعزير. يخاطب قوما جبابرة خصمين. يخاطب قوما جبابرة خصمين، فيه تعزير عليهم وفيه تعزير لهم. فيه تعزير لهم. وأما الأسلوب المدني فهو في هذا في الغالب يعني هذه كلها أحكام أغلبية ليست يعني دائما تطبق. نعم جيد جميل. طيب نمر اليوم إن شاء الله إلى مبحث جديد من مباحث علوم القرآن. نقول مبحث جمع القرآن، مبحث جمع الكتاب المجيد. هذا المبحث متعلق بجمع القرآن، وجمع القرآن إذا أطلق هكذا يقصد منه شيئان. يقصد منه الجمع الذي هو الجمع في الصدور، ويقصد منه الجمع الذي هو الجمع في السطور. فإذا أطلقنا الجمع فقد يعنى به الجمع الذي هو جمع الحافظة وجمع القلب وجمع الصدر، أو يطلق على الجمع بالكتابة وفي المسطور وفي الصحف والمصاحف. فلذلك أنت إذا وجدت كلمة الجمع هذه في النصوص الشرعية، في الأحاديث، في الآثار، لا بد أن تفرق بين ما كان جمعا يقصد به جمع السطور، وبين ما كان جمعا يقصد به الجمع المزبور أي المكتوب. هذا الكتاب المجيد نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه قومه ويبلغه أصحابه ويقرئهم إياه أولا بأول، فإذا نزلت عليه آيات من كتاب الله رب العالمين المجيد دعا بمن يليه من أصحابه فعلمه ما أنزل عليه، وهكذا. ولا بد قبل هذا أيها الإخوة أن نفهم في مثل هذه المباحث بالذات أمورا مهمة جدا، وهي أن نحاول أن نقترب قدر الإمكان من البيئة العربية التي أنزل فيها هذا الكتاب المجيد. هذه البيئة ليست كبيئتنا اليوم، فلذلك ينبغي التحاكم إلى تلك البيئة إذا جئنا لننقد أو نتكلم، وهكذا ينبغي على الناقد الحصيف، الناقد العاقل، الناقد المنصف الذي يريد الحق لا شيء سواه. وهذا ينسحب في نقد الأشخاص ونقد الجماعات ونقد الملل والنحل ونقد المذاهب وغيرها. إذا جئت لتنقد لا تأتي لرجل، لا تأتوا متأخرين وتشوشوا علينا أرفقكم الله، لا تجمعوا علينا تشويشا وتأخرا، حاولوا ألا تصدروا صوتا. هذا النقد كما قلنا، هذا الميزان النقدي الذي ذكرناه لكم ينسحب كما قلنا على الأشخاص والجماعات وعلى كل ما تريد أن تنقده. لا تأتي لشخص تريد أن تنقده مثلا فتخرجه من البيئة التي هو فيها لتنقده وفقا لمعطياتك ومبانيك، بل ينبغي عليك أن تنقده وفقا لمباني متفق عليها، إما بينك وبينه إن كان الحال في المناظرة مثلا، وإما أن تحاكمه لشيء مستقر في الأذهان وفي القلوب الرجوع إليه، كما لو جئت تنقد مسلما فإنك تحاكمه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو نتحاكم للعقل الصريح الذي لا يختلف عليه اثنان وهكذا. فمثلا لا يسع العلمانية مثلا اليوم أن يأتي فينقد دين الله رب العالمين وفق مباني الغرب مثلا، فينقد ما هو من دين الله جل وعلا وفق مباني لا يعتقدها المسلمون ويحاكمك لها، هذا دفع بالصدر وهذه مصادرة تسمى، لأن هذا الذي تحتكمون إليه نحن لا نقره ابتداء، فيجب أن نحتكم لشيء نرضاه جميعا. كذلك إذا جئت لتنقد جماعة من الجماعات الإسلامية في أمر اجتهادي فإنك لا تخرجها من القرائن المحيطة بها، كمثل الذين ينقدون مثلا الجماعات الجهادية فيخرجونها من الملابسات التي هي فيها. أنت لا تتخيل مثلا وأنت تحت القصف وتحت الحصار وأنت تجوع وترهب ما الذي يمكن أن يقع لك، فلا يمكن أن تحاكم شخصا في تلك الوضعية حتى تنظر إلى كل تلك الأمور الملابسة له. رجل مضيق عليه مكره في السجن لا يملك من أمر نفسه شيئا، لا تحاكمه وأنت تشرب عصير الليمون مثلا مستلقيا على أريكة وهكذا. فكذلك إذا جاء رجل لينقد هذا الدين أو هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونحن نؤمن معاشر المسلمين بعضنا يؤمن بهذا تقليدا وتبعية وبعضنا يؤمن بهذا عن علم وعن بحث جاد منصف، نؤمن بأن هذا الكتاب العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله ما قدروا، وهذا نؤمن به كما قلنا لكم إما إيمانا مجردا تلقيناه نتوارثه، أو نؤمن به لأن عندنا معطيات علمية تدل عليه. حينئذ الذي يأتي ليتكلم في جمع القرآن مثلا فيقيم عليه شبهات كما هو الحاصل، ومبحث جمع القرآن لعله يطول بنا نوعا، لعله يكون اليوم وفي الأسبوع القادم أيضا، فأنا أهيب بكم من الآن أن تجمعوا قدر المستطاع من الشبهات التي يثيرها لن أقول حتى أعداء الدين فقط بل كل من يثير شبهة حول جمع القرآن، اجمعوا هذه الشبهات قدر ما استطعتم حتى نعرضها على البحث العلمي، وسنحاول أن نذكر لكم نحن إن لم تفعلوا بعض هذه الشبهات، فإن بعضها قديم يلاك الآن ليس شيء منها جديدا حتى تكون على بينة، كلها قديم يلاك، لأن عندنا حتى في الفكر كما في الطعام قوم مجترون يجترون يخرجون أفكارا قديمة فيلوكونها ويمضغونها، ومعلوم أن الحيوانات المجترة تصدر من فمها رائحة كريهة، لذلك تزكم أنوف قوم مؤمنين أمثال تلك الأفكار، فإذا نفخت عليها بنور ضئيل من علم تبخرت، وإذا عرضتها لحرارة البحث العلمي المنصف المجرد لا التهويش الذي يحسنه كل جالس على مقهى وكل مار في الشارع وكل بائع وشار في الأسواق، تحدث عن العلم والكلام بعلم وإنصاف. ونحن قبل ذلك وبعده نؤمن أن هذا الكتاب المجيد هو كلام الله، وحتى لو لم نصل يعني بيقين إلى أن هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقين من ناحية البحث العلمي، فنحن نؤمن أنه كلام الله باعتبار أن أكثره نعلم بيقين علمي وصلنا إليه بالبحث أنه من كلام الله، وهكذا. فإذا قبل أن نبدأ لنتكلم في جمع القرآن نقول يجب أن نتصور بيئة العرب في ذلك الوقت. العرب قوم صدورهم هي سجلات أنسابهم، حوافظهم هي دواوين أشعارهم وأيامهم. لم يكن العرب يعولون على التدوين أبدا، وهذا لأسباب كثيرة. أول الأسباب أنهم أصلا أميون، فهذه الأمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الأمة الأمية، والرجل الأمي كما يعلم كثير من الناس أن الأمية فاقد لحاسة من الحواس، وهي هذه الحاسة حاسة الكتابة، أو هذه المهارة مهارة الكتابة. فتعويله لا شك سيكون على الحفظ. لذلك كان كثير من المشايخ يمنعون بعض تلاميذهم من الكتابة أصلا في مرحلة من مراحل العلم، يحثونهم على ألا يكتبوا، لأنه إذا لم يكتب سيتعود الطالب أن ينمي مهارة الحفظ، فيحاول أن يكون مسجلا لكل كلمة تخرج من في الشيخ. أما إذا كان يكتب فإنه يعول على تلك الكتبة التي كتب، فيضعف تركيزه. طبعا من هنا ترون أنتم الفرق بين علمنا وعلم من قبلنا، باعتبار أنه اليوم حتى الكتابة هذه متعب، أصبح يجد التسجيل حاضر، وما عاد يريد تسجيل صوتي فقط، يريد أيضا الفيديو حتى يشاهد. فإن استطعت أن تشق صدره فتطبع فيه العلم طبعا كان هذا أفضل، يريدونه بلا جهد أصلا. مع أن بعض العلماء قديما سمع أن رجلا كتب كتابا سماه فهرس الفهارس، فهرس جمع فيه أسماء الكتب، فقال لو أدركته قطعت يده. ليش يا مولانا؟ رجل يسهل لنا العلم ويذلل لنا. قال لك عمد إلى كتاب فجعل فيه عيون الكتب، فيتكلم بذلك من يجهل فيلبس على الناس. اليوم الناس كلها تشتكي، نسمع من هي الناس كلها تتكلم كلام علماء، يعني يركب جملتين وديباجة خلاص أصبح شيخا. يا حبذا لو كان باللحي كون جيد. أنا عامي، أنا رجل عامي لا أدري شيئا، كيف أميز بين هذا وهذا؟ وكلهم يتكلمون كلاما مشتبها عندي، لأني أنا لا أحسن أن أميز، لا ولا أدري أيهما صواب وأيهما خطأ. فإذا التبس علي الأمر، كيف التبس الأمر ولما يزيد الالتباس؟ لأنه أصبح الآن عوام الناس يمكن أن يجد بعض المسائل العلمية التي كان ينبغي عليه قديما أن يسهر لياليه قياما وأن يقطع عنقه عطشا وجوعا بصيام الهواجر وأن يخلص نيته لله رب العالمين وأن يجد شيخا يصبر معه ليوصله مع همة عالية تطاول أنجم السماء وطول أمد حتى يصل إلى بعض تلك المسائل. أما إذا وصل فإنه يفهمها على وجهها، لا ينقر فيها كنقر الديكة، فيأتي وهو لا يعرف كيف يتوضأ. وهذا الذي لا يعرف كيف يتوضأ يعني لم يفتح كتاب فقه في حياته. أنك تفتح كتاب الفقه فتجد باب المياه، لكنه يتكلم في السياسة الشرعية وفي أحكام الجهاد، ويتكلم في الشروط التي يجب أن تتوفر في ولي الأمر، والشروط التي يجب أن يكون عليها القاضي. وهذه أمور ينبغي أن تستتم أنت الفقه، لأن باب القضاء هو باب من أبواب الفقه لكنه علم مستقل، لأنه ينبغي عليك أن تستكمل الفقه ثم تقرأ القضاء. بما تقضي أنت أصلا؟ بهذا الفقه. فكيف تبحث الفقه وأنت لا تدري بما يقضى؟ ثم السياسة الشرعية باب أعلى من ذلك، لأنه لا يكفي فيه علم الشرع، بل ينبغي عليك أن تعرف الواقع وتعرف السياسة وتعرف التعاملات بين الدول كيف تتم. هذه لا تتم كلها وفق ميزان واحد، لذلك اسمه السياسة الشرعية، في أحكام شرع وبعدين أمور يستخرج عليها فقه ذلك الواقع وفق تلك الأحكام التي تضبطك. وطبعا لتصل إلى هناك أيضا لا بد أن تفرق أصلا بين الحكم والفتوى، فليست الحكم كالفتوى وهكذا. فإذا اليوم هو يجد هذا الكلام مبذولا قديما، من أين يأتي به؟ إما أن يفتح كتب أهل العلم ليقرأ وسيشكل عليه الأمر لأنه لن يفهم شيء، وإما أن يجلس فيثني ركبتيه بين يدي شيخ مرب معلم فيعلمه ذلك، ولن تجد شيخا يعلمك ذلك حتى تبدأ معه من أول باب في أبواب الفقه إلى جلدته الأخيرة، فتحتاج إيش؟ لطول زمان. اليوم هو يستل أي مسألة أنت تريدها، يضعها في محرك بحث، في أسطوانة، في كذا، مباشرة يصل إليها ويجد كلام بعض أهل العلم الذي هو عبارة عن إيش؟ قلنا عن فتاوى، وليس عن تأصيل علمي وأحكام. ثم حتى لو وجد التأصيل العلمي والأحكام سيجدها هكذا في الهواء معلقة، لن يجد الأصول التي بدأ الشيخ يشرحها من أول باب من أبواب الفقه ويعلو. فهمتم يا أخوان؟ من هنا خرج الخطل وبدأ الزيف وبدأ يتزيى بزي العالم من ليس كذلك. أما قديما فكان الأمر أقل بكثير، يعني ما تجد واحد يصعد هكذا فقاعة في العلم، هذا لا تجده قديما أيام الأئمة، لأن الطريق معروف مطروق. فإذا هذا فيما يتعلق بمسألة الحفظ. لذلك كان الأئمة قد اختلفوا قديما في مسألة كتابة الحديث أصلا، وكانت هذه مسألة خلافية، هل يكتب الحديث أو لا يكتب الحديث. البعض نظر لاعتبارات أخرى، لاعتبارات شرعية، لاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتب عني غير القرآن فليمحه، ولكن هذا الحقيقة لا يقوم للحجة، لأن هناك ما يعارضه، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يكتب لأبي شاهن، وكان رجلا قد جاء من اليمن فسمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحفظها، فقال يا رسول الله إني لم أحفظ شيئا، مرهم فليكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب. وقد قال أبو هريرة ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنا أحفظ أكثر منه، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهكذا. لكن بعض أهل العلم منعوا من الكتابة من هذه الجهة التي ذكرنا لكم، من جهة أن هذا فيه تربية للطالب على أن يعود نفسه تلك الملكة ملكة الحفظ، وذلك أن الله شرف هذه الأمة كلها بالحفظ. لذلك تجدون في التوراة كما جاء في بعض الآثار أن صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صفتهم أن أناجيلهم في صدورهم، وليس لأمة أخرى مثل هذا قط. فعدد الذين يحفظون التوراة قد تعدهم على أصابع يدك الواحدة منذ موسى عليه السلام إلى الآن. ما أقول توراة موسى، لكن هذه التوراة حتى المحرفة هذه لا يحفظون، كذلك الإنجيل. أما هذه الأمة المرحومة فإن صبيان الكتاتيب يحفظون كتاب الله، وما تكاد تجد مصرا من الأمصار على ظهر هذه الأرض فيه مسلمون إلا وفي أبنائهم من يحفظ كتاب الله، وحفظ هذا الكتاب فرض كفاية على هذه الأمة. ولذلك فإن ابن الجزري رحمة الله عليه يقول أن المعول في هذا العلم أي في القرآن هو الحفظ للكتاب، فإن القرآن كله قد تلقته الأمة طبقة عن طبقة وأمة عن أمة عن طريق المشافهة. خلاص، إذن هذه أول نقطة، الأمة أمة أمية، والأمي لا يحسن أن يكتب أصلا، يعني مثله مثل الأعمى. الأعمى هذا إذا أراد أن يحفظ أمورا مثلا أعدادا وأرقاما وأسماء ماذا يصنع؟ يكتبها. إن كتبها هل استفاد منها شيئا؟ طبعا قبل هذه كتابة براي هذا، قبل هذا ماذا كان يمكنه أن يفعل؟ لا شيء إلا أن يحفظ، فإن ضيع خلاص ضاعت عليك الفرصة. لذلك أنتم هذه مسألة كونك تعول على ذاكرتك، انظروا حتى إلى الجيل الذي قبلكم، جيل آبائكم مثلا، تجدون أنهم مثلا أرقام الهاتف كانوا يحفظون كثيرا. ما إن تملك أنت الهاتف الجوال هذا أصبح كل رقم ممكن أن تسجله، حتى بعد ذلك تسجل عناوين وتسجل أشياء أخرى، تجد أن ذاكرتك ما عادت تمسك شيء، تصبح كالغربال لأنك لم تعد تستعملها. والذاكرة هذه تنمى مهارة، تنمى كالعضلات سواء بسواء، وبقدر ما تزيدها بقدر ما تتسع. بعض الناس يظن أنه إذا ملأ عقله معلومات يعني ربما تتراكم أو يعني يحصل له انفجار أو لا تخشى شيء، بقدر ما تزيدها بقدر ما تتسع لك، لا تخشى من ذلك شيئا. وبقدر ما تزيد في الحفظ بقدر ما تزيد ملكتك في الحفظ أيضا تصبح تحفظ أسرع وأكثر. لذلك كثير من إخواننا مثلا كانوا يأتي لينصح الطلبة، إيش يقول له؟ يقول له إذا أردت أن تحفظ في المتون مثلا لا تبقى تحفظ متن صغير ومتن متوسط ومتن طويل، ليش تضيع العمر والوقت وكذا، احفظ مباشرة الألفيات، احفظ ألفية في النحو، احفظ ألفية في الصرف، احفظ ألفية في علم البلاغة مثلا، احفظ ألفية في علم الحديث، احفظ ألفية في السيرة وهكذا. وهذا خطأ بيقين، لأنه أنت حين تحفظ المتون الصغيرة أولا تكتسب دربة، تكتسب ملكة في الحفظ. وبيننا وبينكم التجربة، من يحفظ متنا صغيرا ثم ألفية يحفظ الألفية قبل الذي يحفظ الألفية مباشرة. جرب احفظ ألفية في علم قبل أن تحفظ فيه متنا، واحفظ في علم آخر متنا صغيرا ثم الألفية، تجد أنك تحفظ الألفية قبل ذلك. ثم هي ألفية يا مولانا، ألفية يعني ألف بيت إلى مئة ألف بيت عادي، كلها ألفيات. هذه ألفية يعني ما الذي سيحصل إن زدت عليها مئة بيت أو 130 بيت؟ أين الإشكال؟ ما أنت مقبل على حفظ ألفية أقل ما يمكن فيها ألف بيت، تعجز أن تزيدها مئة؟ فهذا يقوله إنسان لا يحفظ ربما، أما أن يقوله حافظ صعب جدا، لأن هذه آليات في الحفظ. انظر لنفسك حين تحفظ القرآن مثلا، أول ما تبدأ في حفظك القرآن ربما تحفظ الآيتين بشق الأنفس، بعد فترة تشعر أن مقدار حفظك يزيد، وتشعر أنك أصبحت تحفظ أسرع ويثبت أكثر. لما هذا؟ لأنك بدأت تكتسب الملكة. ومسألة الملكة هذه يا إخوة لا تطمع أن تحصل علمها قط، هذا لا يعلم، ما فيش إنسان يعلمك الملكة، الملكة هذه تكتسب. يعني إيش؟ طبيب مثلا، جراح، درس علم الطب كله، ثم لما جاء ليطبق يحتاج إلى مدة يشاهد كيف يصنع الأطباء، وبعدين يعطونه مبضعا لأول مرة فترتعش يده ويتصبب عرقا وربما أغمي عليه، حتى يفتح أول بطن، المرة الثانية تصبح عادة، المرة الثالثة ربما في المرة 150 يفعلها وعيناه مغمضتان، أصبحت له ملكة، يعرف غالب التوقعات ماذا يمكن أن يحصل، يمكن أن يخرج هذا العرق من هنا، تنفجر هذه من هنا. طبعا أنا لست طبيبا لكن أشرح لكم، يعني هو يغوص هناك. فإذا أنت وأنت تحفظ رويدا رويدا ستبدأ تكتشف الدوائر في ذهنك التي يجب أن تملأ، تصبح تمتلك ملكة. كيف يمكن البيت حين تمر عليه أول مرة تأخذ الكلمات المحورية فيه التي إذا ضبطتها ما يمكن أن تنسى البيت، تنسى كلمة، تنسى اثنين، لا تنساه كله، وهكذا فتنميها. هذه لا يملك أحد أن يعلمك إياها، أنت تتعلمها لأنه ذهنك. فهمتم؟ طيب حتى لا نخرج إلى كثير من الاستطرادات، نعود فنقول إذن هذه الأمة الأمية كانت تعول على الحفظ في كل شيء. دواوين العرب من الأشعار التي يستدل بها أهل النحو وأهل اللغة، تاريخ العرب كله، هذه أنساب العرب، هذه كلها كانت في صدورهم محفوظة. فلم يكونوا يكتبون شيئا. زد على ذلك كما قلنا أنهم أمة أمية، حتى لو أرادوا أن يكتبوا ما كانوا يحسنون، أغلبهم لا يحسنون الكتابة. فوق ذلك أدوات الكتابة نفسها ليست ميسورة، يعني ما في المكتبة هذه التي يمكن أن يذهب إليها فيشتري أوراقا، هم يكتبون فيما يتيسر لهم. فلذلك تجد أن حتى المواد التي سيكتبون بها شحيحة، فحتى الذي سيكتب قد يعجز أن يجد ما يكتب عليه. طيب فوق هذا البيئة العربية نفسها بيئة مساعدة على الحفظ، وهذا كذلك أمور تخضع للتجربة، ما يتكلم فيها واحد مأفون جالس تحت المكيف، تكلم فيها واحد ذهب مثلا للصحراء. جرب أن تحفظ متنا في الصحراء وأن تحفظ متنا في ناطحة سحاب، تمر طائرة تهزك هزا، أزيز القطار، رائح البنزين المحروق، وأنت في نكد يومك كله. أما أن تجلس في هذه البيئة التي يقول فيها الشاعر العربي وما العيش إلا نومة وتبطح وتمر على رأس النخيل وماء، هكذا نعيش، ما في تعقيد، أمور سهلة ميسرة، ماء يستعذب ليشرب، تمر إن كانت هناك غنيمة بشق جبل يعني رضا هذا يشرب لبنا وهكذا. العرب مثلا ما رأوا الخبز قط قط. عبد الله بن الزبير يقول كنا نسمع أن من يأكل الخبز يسمن، فأصبنا خبزة يوم خيبر، يوم فتحوا خيبر أصابوا خبزة فأكل منها عبد الله بن الزبير، قال فطفقت أنظر في عطفي هل سمنتم، ظن أن الأمر نفخ يعني. هذه هي البيئة، بيئة أقوام إذا جاءت المعلومة في ذلك الركود الذهني وقلة الحركة. لاحظ مثلا أنت في الأرياف الآن تجد المعلومة أن فلانا مثلا رجع من فرنسا، من الناس تنتشر بين جميع الناس، ما في معلومات كل يوم تصير، لكن بالنسبة للجالس يتابع الأخبار مثلا، يتابع الزلزال الذي حصل في اليابان وتسونامي وإعصار أصاب ما لا أدري إيش وكذا، تجد تخمة فكرية، معلومات كثيرة كلها لن يستعمل منها شيء. فهذه المعلومات تشوش الذهن. ومع عصر العولمة اليوم، واقرأوا إن شئتم دراسة مهمة جدا في العولمة كتبها بعض الدكاترة المصريين، طبعا أنا أحيلكم الآن إلى غير مليء لأني نسيت اسمه هو الذي كتب الدراسة، لكن هي دراسة هكذا، دراسة في العولمة فيما أظن، ذكر فيها أن تخمة المعلومات هذه هي أيسر الأمور للتضليل، ليس غياب المعلومات. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري قلم رصاص، تريد أن تبحث عن أفضل قلم رصاص موجود في العالم، إن غابت عنك المعلومات بالكلية هذا أقل ضررا من أن تجد مثلا 1500 إعلان عن أقلام الرصاص فتحار أيها أختار الآن، يصبح لزاما عليك أن تقرأ جميع تلك الإعلانات لتقارن بينها وتميز. فكثرة المعلومات مشكل، خاصة إذا كانت متضاربة ومتضادة، وهذا أحد الأسافين التي تدق مقتلا في ترقوة العلمانية كمذهب فكري، لأنه عندك زخم ركام هائل المكتبات أصلا كل كتاب منها يمثل مذهبا مستقلا ويدعي أنه علماني وعلى هذه هي العلمانية، أن تحتاج إلى أن تقرأ كل ذلك لتفهم ما هي العلمانية، وفي النهاية لن تحصل شيئا. فكذلك هنا البيئة العربية بيئة ركود، فالمعلومة تأتي سهلة لتستقر في الذهن وتحتاج وقتا تختمر فيه وتحفظ، ثم تأتي معلومة أخرى وهكذا، ما في هذه السرعة التي هي من علامات آخر الزمان كما أخبر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أن تسارع الزمان هذا من علامات الساعة، وأن بين يدي الساعة سنوات تكون السنة فيها كالشهر والشهر فيها كاليوم واليوم فيها كالساعة والساعة فيها كاشتعال السعف، فتقارب الزمان هذا من علامات الساعة، ونحن نرى هذا اليوم، الأيام ما يعني ما تدري كيف بدأ اليوم وكيف انتهى، وكلنا يذكر أنه على الأقل في أيام طفولته كان يشعر أن هناك يوما طويلا نلعب فيه ونجري ونصطاد الفراشات أيام لم يكن علينا تكليف، كانت أيام جميلة والله. فهذه هي البيئة، بيئة العرب. إذا أضفت لذلك أن هذا الكتاب العجيب الذي ما أن يسمعه العربي حتى يبهر لبه ويسلب فؤاده ويملكه بسلطانه ويأسره بحجته وبرهانه، وهذا كفار قريش يسمعون ويستعجبون، هذا ليس بكلام بشر، والله إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كلام لا يشتبه لا بالشعر ولا بالنثر. أقاموه على أقراء الشعر فلم يلتئم. أقراء الشعر يعني لنا أن نقول الآن بحور الشعر، إلا بحور الشعر هذه ما يعرفها العرب، هذه إنما ابتدعها الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، أما قبل ذلك فيعني أوزان الشعر التي يعرفها العرب في تلك البلاد، فهو ليس بشعر. وإن جئت للنثر فهو ليس نثرا، وإن جئت لسجع الكهان الذي هو مزج الكلام بعضه ببعض تجد أن الكتاب ليس سجعا. فما هذا إذن؟ وهو كلام بلغتنا، يعني أتكلم على لسان العرب الآن، كلام بلغتنا ومن حروفنا أنشئ، ومع ذلك لا نستطيع أن نقيم مثل هذه الحروف ولا نستطيع أن نجمعها لتكون كمثله. فهذا يسترعي الانتباه ويكون آكد ليحفظ مثل هذا الكلام. ذلك أن العرب كانت تحفظ الكلام المستملح، وطبعا أنت لا تحفظ كل كلام يمر بك، لكن إذا سمعت الكلمة الجميلة التي أعجبتك أو سمعت بيت الشعر الذي أعجبك تحاول وتبادر إلى أن تحفظه. فهكذا كانوا يحفظون خطبا للجاهليين وأشعارا، وكان الشاعر يأتي لسوق عكاظ مثلا حيث كان تقوم مباريات في الشعر، فيقرأ الشاعر القصيدة فيحفظونها من مرة، بل ذكر من أخبارهم أنهم كانوا يتبارون في هذا، وكان يحاول أحدهم أن يقرأ القصيدة بعد أن يسمعها من المرة الواحدة، يحاول أن يقرأها بيتا بيتا، يقرأ بيتا ويترك بيتا، أو يحاول أن يقرأها من آخر بيت إلى أوله، يعني حفظ عجيب، يحفظون بالكلمة. فهؤلاء إذا جاءهم هذا الكتاب المعجز وهذا النظم البديع المتسق الذي لا يمكن أن يلتبس بغيره عند من كان من أهل البلاغة واللغة، لا يمكن أن يلتبس عليه القرآن بغيره، وهو على أعلى ما يكون فصاحة ونظما وجزالة في اللفظ وبيانا وسحرا، فلا شك أنهم سيكونون أكثر حرصا على حفظه. أضف هذا لكل ما قلناه، ثم فوق هذا إذا زدت عليه أنهم آمنوا وأسلموا وصدقوا أن هذا كلام الله رب العالمين وسمعوا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يحبب إليهم حفظه ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو يقول كما في حديث عائشة في الصحيحين الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، ويقول كما في صحيح البخاري الماهر بالقرآن وهو حافظ له، ويسمعون حديث عبد الله بن مسعود مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وما تعلمون من فضائل القرآن، بل إن كتاب الله رب العالمين قد جاء فيه فضل القرآن ونوه الله تبارك وتعالى بحفاظه، فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن كان في صدره فهو من العلماء بشهادة رب السماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومع ذلك تعجب اليوم تجد طالب العلم يريد أن يجد مغارات أو مدخلا أو وليجة يخرج منها. هل يجب على طالب العلم أن يحفظ كتاب الله؟ يا سيدي لو عجزت أن تحفظ كتاب الله تطمع في إيش أنت؟ تكون عالما؟ تكون طالب علم؟ طالب إيش؟ هذا الكتاب يعني هذا القرآن ما في نعم نتكلم في مسألة مثلا أنه هناك علوم عينية عليك لا بد أن تتعلم كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف كذا، لكن هذا يعني كم يلزمك؟ 20 سنة مثلا؟ نجد طلبة علم له 20 سنة في الطلب مثلا ما زال ما لا يحفظ القرآن ويتكلم في مسائل من هنا ومن هنا وقمش أشياء، ليست العبرة بالحفظ، ليست العبرة بكذا. هذا القرآن نحن ما نتكلم الآن عن، قلنا لك احفظ يا مولانا عمدة القارئ، هذا كتاب الله، هذه أول درجة في الحفظ، وهذا هو هدي السلف. الأصحاب رضوان الله عليهم ما نعلم واحدا إلا وهو على الأقل حاول أن يحفظ القرآن، ما في واحد هكذا سلم وقال لك، لأنه هذا هو العلم عندهم. العلم هو كتاب الله تبارك وتعالى، العلم هو كتاب الله لوحده، هذا هو العلم، هذا هو العلم عند الأصحاب. وكل السنة إنما هي شارحة مبينة لذلك العلم الأوحد الذي هو علم السماء، هذا هو الوحي، والسنة جاءت تشرحه وتبينه. وكل العلوم بعد ذلك التي ابتدعت من بعده، والتي طبعا ابتدعت أنا أقول بالإطلاق اللغوي هنا ليس بالإطلاق الشرعي، العلوم التي أصلها أهل العلم وضعوها إنما وضعوها خدمة لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا لشيء غيره، كل العلوم. لذلك هذا أول الطريق، تحفظ كتاب الله. فالصحابة الذين يسمعون مثل هذا ويعلمون مثل هذا الفضل، لا شك أن علاقتهم بالقرآن علاقة أخرى. ولذلك ترون أن السيدة منهم الفاضلة الرفيعة القدر القرشية النسب التي لا يطمع كل أحد أن يناسبها يكون مهرها آيات من كتاب الله. وتجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في الغزو، فإذا أقام اللحد ليلحد فيه من قتل في المعركة نظر أيهم أكثر قرآنا فقدم في اللحد تكريمة له. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن يؤمنا أقرأنا لكتاب الله، وأقرأ هذه لأن الأقرأ أعلم. طبعا هذا أيام الأصحاب، ليش الأقرأ أعلى؟ لأنهم يفهمون الكتاب على وجهه. ولذلك كان الذي يقرأ سورة البقرة، الذي يحفظ البقرة وآل عمران، كان الذي يحفظ البقرة وآل عمران يجد فينا ويعظم في ناظرنا كما قال عبد الله بن عمر، لأنهم كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعا، يحفظون الآيات 5 آيات 5 آيات فلا يمرون إلى التي بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ويعملوا بهن. وهذه كانت وصية العلماء قديما، ووصية النساء. كانت أم سفيان الثوري تقول له: أي بني اذهب فاكتب 5 أحاديث ثم انظر في نفسك، فإن ازددت بها عملا فاطلب 5 أحاديث وإن لم تزدد عملا فتوقف، فإنك تقيم حجة الله عليك. 5 هذه ماذا صنعت فيها؟ لا شيء. تزيد 5 أخرى توقف انظر ماذا صنعت فيها. فكانوا يتعلمون العلم والعمل معا ويسيران في خطين متوازيين، لا يرمح العلم لوحده ويترك الإخلاص خلفه، والإخلاص لا يلحق العلم قط، إن ضيعته لن يلحقك قط. ينبغي أن يسير متوازيين، والإخلاص لا بد أن يكبر كل يوم، يكبر شيئا فشيئا، لأنه يكبر بقدر علمك. ولذلك كان الأئمة يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لأنه يتعاهد نيته مع علمه، فكلما كبر العلم كلما أبى أن يكون إلا لله. لا يمكن لهذا العلم أن تصيب به شيئا إلا وجه الله رب العالمين. إن أردت به الدنيا انتكست، إن أردت أن تصرف به وجوه الناس انتكست، إن أردت به أي شيء آخر أبى أن يكون إلا لله. لأنه علم الشرع علم شريف كالقرآن، تنساه ينساك، وهذا حفاظ القرآن يعلمونه. أنت تذكر أناشيد الصبا، ما تتعب كثيرا المتن تنساه لمدة عام عامين، تكرره مرتين خلاص تذكره. كتاب الله تنساه شهرا ينساك عاما، تبقى عاما وأنت تكرر وتجد نفسك تسقط في مواقع، لأنه علم عزيز. وهكذا علم الشرع لأنه خادم له. طيب، إذن هذه بيئة العرب، بيئة فيها أقوام على أعلى مستوى فيما يتعلق بمسألة الحفظ هذه. فيأتيهم كتاب الله تبارك وتعالى وقد آمنوا وأسلموا وعلموا أنه كلام الرب جل جلاله، فيزداد تعلقهم به، فتصير حياتهم قرآنا، هو الذي يناجونه في الليالي ويقومون به، وهو الذي يؤنس وحشتهم ووحدتهم، وهو الذي يتفكرون فيه ويتدبرون لا ينقطعون عنه، وهو بهجة العلماء، فهو حبل الله المتين وصراطه القويم، وهو فصل كله ليس بهزل، وهو جد كله، وهو الهدى والنور، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. هل تجدون كتابا مثله؟ أليس هذا وحده يكفي لأن يكون هذا القرآن معجزا؟ ليس كتاب على وجه الأرض مثله، لم يمل منه العلماء. يعني التفاسير إلى يومنا هذا تجد المفسرين يفسرون كتاب الله رب العالمين، إلى يومنا هذا تجد الناس تقرأ كتاب الله رب العالمين وتكرره وتعيده، والذي يحفظه عن ظهر قلب، بل ربما يكون يحفظه بروايات متعددة، تجده أكثر له تكرارا، وكلما زاد العبد تعلقا به كلما زاد عناية به، خلاف غيره من الكتب أن تقرأه مرة مرتين فتجد نفسك ما عدت تطيق أن تنظر فيه. خلاف هذا الكتاب، كتاب عجيب، دعك من أنه الكتاب الوحيد الذي يحفظه هذا الكم من الخلائق، بل لا تجد أحدا من المسلمين مثلا إلا هو وهو يحفظ من كتاب الله شيئا، هذا لابد، فهو يحفظ على الأقل الفاتح ليقيم صلاته، ويحفظ سورة. هذا يروي ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، يقول أنه في رجل أعرابي مر به وهو يقرأ في صلاته، فيقرأ يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ثم بعد ذلك جاء بكلام يعني بدأ يخلط، يقول ثم خلق شاة أخرى وثب الذئب على الشاة الوسطى فكذا. قال ما هذا الذي تقول؟ قال هذا قرآن. قال ليس هذا قرآن، ليس هذا من كلام الله، إذا دخلت للصلاة فاقرأ هذا، اقرأ الفاتح. فعلمه الفاتح، ثم علمه قل هو الله أحد، وعلمه قل يا أيها الكافرون، حفظتهما؟ قال خلاص حفظته. فمر به بعد مدة يقرأ الفاتحة ويركع، قال رحمك الله أين السورتان؟ قال وهبتهما لابن عم لي، والحر لا يرجع فيهما. فإذا هذا الكتاب، كتاب الله رب العالمين، كان في نفوسهم أعلى شيء وأكثره حصانة، فلا شك أنه كانوا قد أولوه أكبر عناية مع قدرتهم العجيبة التي ذكرنا على الحفظ. ثم لم يكتفوا بهذا، بل زادوا فوق ذلك الكتابة، فالكتابة هي زيادة توثيق بالنسبة للعرب، ولم يسبق لهم أن وثقوا هذا التوثيق قط إلا فيما يروى فيما يتعلق بالمعلقات مثلا، والتي قيل أنها كتبت وعلقت في جوف الكعبة أو على سطح الكعبة. وهذا من التاريخيين والأدباء من ينكره وينكر مسألة كتابة المعلقات هذه أصلا. لكن على العموم المعهود من العرب أصلا أنهم كانوا يكتبون ما يعظمونه، كانوا يكتبونه، وكانوا ربما علقوه على الكعبة إذا كان شيئا عظيما، مثل ما علقوا الصحيفة التي كتبوها وفيها منع المسلمين من أن يصاهروهم أو يناسبوهم أو يبايعوهم، وعلقوها على باب الكعبة حتى جاءت الأرضة فأكلتها ولم تترك منها إلا باسمك اللهم التي كانوا يكتبون بها، التي ورثوها عن جدهم فهر، جدهم قريش. فرغم كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الكتاب، كتاب الوحي، أن يكتبوا بين يديه القرآن زيادة في التوثيق. فكتبوا كتاب الله رب العالمين كله بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان إذا جاءه الوحي وكان عليه الصلاة والسلام يعاني من التنزيل شدة شديدة، وكان برغم ذلك عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه يحاول أن يتابع ما يقول جبريل لئلا ينساه، حتى نهاه الله رب العالمين عن ذلك وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لاحظ جمعه الآن، هذه جمعه في الصدر، أي لنجمعنه في صدرك. وكذلك يقول الله رب العالمين كما في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام كما خبر سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه، قال عبد الله بن عباس وأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحركهما. وهكذا كانوا يصفون كيف كان يحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه إذا نزل عليه الوحي. فبرغم أن الله تبارك وتعالى أخبره أنه سيجمعه له في صدره فلا ينسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله هذه استثناء لما ينسى عمدا من القرآن، فإن منه ما ينسى منه ما ينسخ، سيأتي هذا معنا في مبحث المستقبل. وبالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان سيد الحفاظ في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو المرجع للصحابة رضوان الله عليهم في حفظ الكتاب، فمع ذلك كان يوثق هذا المحفوظ ويكتب بين يديه. وكان كذلك بعض الأصحاب يكتبون، بعضهم كان أيضا يكتب، فلربما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية فأمر أحد كتاب الوحي أن يكتب، يكون بين يديه اثنان أو ثلاثة يكتبون. وكتاب الوحي كثر، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم معاوية بن أبي سفيان، ومنهم زيد بن ثابت، ولا شك أن هذا هو سيد الكتاب زيد بن ثابت ما سيأتي معنا في مبحث الجمع بعد ذلك، ومنهم أبان بن سعيد الأموي، وهو الصواب أنه أسلم قبل الفتح لا بعده، وهو الذي أجار عثمان بن عفان لما دخل مكة في صلح الحديبية، ومنهم قيس بن ثابت ابن شماس، قيس بن ثابت بن شماس بن مالك ابن امرئ القيس، هذا قيس بن ثابت الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين. هذا الذي لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حبس نفسه في بيته وكان رجلا جهوري الصوت، فكان خطيب الأنصار، فقال: ما نزلت هذه الآية إلا في، فأنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صوته شديدا رضي الله عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو في الجنة، بل هو في الجنة، شهد له بالجنة. وغيرهم من الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هنا عندنا بعض الروايات التي قد يقيم منها بعض ضعاف الفهم شبهة في مسألة الحفظ. نحن ذكرنا أن الأصحاب كانوا يحفظون، والأصحاب الذين حفظوا القرآن كثر، كثيرون جدا بالألوف، حتى أنه يوم بئر معونة قتل 70 من القراء، ويوم اليمامة قيل قتل 70، وذهب بعضهم إلى أنهم 500 من القراء لوحدهم. وطبعا هذا مسألة يقتل القراء هذه مفهومة جدا، لأنه رؤوس الحربة في الجيوش دائما تجدهم هم القراء. ليش؟ لأنهم أصحاب القرآن وهم الأكثر علما، ولذلك تجدهم أكثر بذلا وأكثر عطاء. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى زاد عقدي، لا إلى ألعاب بهلوانية والأشياء هذه تظنونها. هذا من الإعداد الذي هو أيسر شيء، لكن الإعداد الذي هو إعداد الوقود القلبي هذا هو المطلوب. لذلك تجد القراء هم أكثر من يقتلون، ولذلك كانوا يتبايعون في الجهاد. يتبايع أهل سورة البقرة مثلا، ينادي المنادي: يا أهل البقرة أين أنتم؟ يأتون فيتبايعون على الموت. يتبايع أهل آل عمران، وهكذا تنافس، يعني من باب التنافس في الخيرات. فكان الذي يحفظ كتاب الله رب العالمين هذا كان لا شك يكون أكثر بذلا في ساحات الوغى، فكثر فيهم القتل، فأعدادهم كثيرة جدا. لكننا نجد أن قتادة بن دعامة السدوسي كما في صحيح البخاري سأل أنس بن مالك، قال له: كم عدد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، أو عفوا 4 كلهم من الأنصار، أبو الدرداء هكذا أظن، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد. أبو زيد هذا هو قيس بن السكن، وهو أحد عمومة أنس، وهو سئل عنه كما جاء في سنن أبي داود فقال: أحد عمومتي. قيل له: من أبو زيد هذا؟ قال: هو أحد عمومتي، هو قيس بن السكن كما صرح به في سنن أبي داود. هذا الحديث لا يقصد به أنس قطعا أنه يحصر الذين حفظوا في هؤلاء 4 ولا شك، ولهذا تكلم العلماء عن هذا الحديث مطولا، لأنه تجد أن أبا بكر الباقلاني مثلا ذكر عن هذا الحديث أجوبة متعددة، 8 أجوبة أو غيرها، وفقد فندها الحافظ ابن حجر أو ضعفها على الأقل، وهكذا تجد كلام طويل حول هذا الحديث. بكل حال مختصر الكلام أن نقول هكذا: أنس لم يريد الحصر الحقيقي قطعا، إن كان يريد الحصر فهو يريد حصرا إضافيا ليس حصرا حقيقيا، لا يريد أن يقول أنه لم يجمع القرآن إلا هؤلاء 4 فقط، بدليل أنه أولا أنس في صحيح البخاري نفسه عنده رواية أخرى قال: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجمع القرآن إلا أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد. هذا لاحظ الآن أنه استبدل أبا الدرداء بأبي بن كعب، ولا يعقل أن يكذب نفسه قطعا. فهذا يدلك على أنه هو لا يريد الحصر. ثم إنه هناك أحاديث كثيرة أخرى تدل على أن هناك غيرهم من الأصحاب قد حفظوا القرآن. يعني مثلا في سنن النسائي عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث المشهور، قال: جمعت القرآن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أقرأه في شهري، فجمعت القرآن فكنت أقرأ به في كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأه في كل شهر. فقلت: إني أجد قوة وشبابا. فقال: أقرأه في 20 ليلة. فقلت: إني أجد قوة وشبابا. فقال: أقرأه في 10. فقلت: إني أجد قوة وشبابا. فقال: أقرأه في 7. فقلت: إني أجد قوة وشبابا. فأبى، وفي رواية أوصله إلى 5 ثم أبى. فقال: جمعت القرآن. وبيقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قد جمعوا القرآن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وبيقين أن عبد الله بن مسعود جمعه في عهده. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة إلى أن تقرأ بقراءة أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود، وأرشدهم إلى أن يأخذوا القرآن عن 4، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وفي روايات كثيرة، يعني حتى هؤلاء الصحابة يختلفون، أحيانا تجد هذا وأحيانا تجد هذا، فهم كثر. فحينئذ تعين المصير لتأويل كلام أنس يقين، وأنه لم يقصد ذلك الذي هو ظاهر اللفظ هنا، أنه لم يجمع القرآن إلا هؤلاء. لكن يمكن أن يقال شيء آخر. لو تلاحظ معي الآن حين يقول جمع، يعني الذي حمل الجمع هنا على أنه هو جمع الصدر، هذا تحكم أصلا ما يدريه. لعل أنسا يقصد جمع الكتابة، أن هؤلاء هم الذي جمعوا القرآن كله كتابة في عهد النبي، وأما الآخرون فلم يجمعوه كتابة. هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد جدا. كذلك يحتمل أنه يقصد بجمع أي جمعوه على الأحرف 7، مع أن أيضا كثيرا من الأصحاب قد جمعوه على الأحرف 7 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يتحدث هنا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لعله يقصد جمعوه حتى لو كان يقصد جمع صدر، فلعله يقصد بجمع الصدر هذا أنهم لم يجمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء 4 فقط هم الذين أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله من أوله إلى آخره وحفظوه منه، أما الباقون فحفظوا عن غيرهم من الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد قرأت 70 سورة من في رسول الله. هذه 70 سورة أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب باقي السور أين هي؟ باقي السور لم يأخذها من فم نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أخذها عن غيره من الصحابة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي كل حين، والصحابة ليسوا دائما في المدينة، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كل آية لواحد من الصحابة، لكل واحد من الصحابة عفوا، فيطوف عليهم يبلغهم كلها كل آية، لكن الصحابة هم الذين كانوا يتشوقون للوحي ويتشوقون لمعرفة ما نزل، فكانوا يحفظون أول فأول ويتسامعون به: نزلت اليوم آية جديدة. لا ينتظر هو ليسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف خبر السماء، ماذا قال الله رب العالمين، فيسمعها من صاحبه فيحفظها. فهذا إذن الخبر غير مشكل في الحقيقة، لأنه يحتمل كل هذه التأويلات. لكن إذا كان يراد منه الطعن في تواتر القرآن، فنقول بكل يسر وسهولة حينئذ. سلمنا أن أنسا قال هذا الكلام، والمقصود الطعن في إيش؟ هو طبعا الطعن في تواتره، أنت تقول القرآن متواتر وكذا فنقول سلمنا بأن هذا الجمع لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة، جمع صدر، سلمنا بهذا. فهل يلزم منه أن لا يكون القرآن متواترا؟ لا، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الألوف. سلمنا أنهم لم يحفظوه هؤلاء الألوف، فلم يحفظوه كله، ولم يقل أحد في الدنيا أن من شرط المتواتر أن يحفظ هؤلاء الألوف جميعا كل القرآن، بل يكفي أن يحفظ كل واحد منهم جزءا فيكون الكل متواترا عند الكل. فهمتم هذه؟ يعني إيش؟ الصحابة 100,000 مثلا، نقول 10,000 يحفظون البقر، ماشي، و2000 يحفظون آل عمران، و450 يحفظون سورة المائدة، و632 يحفظون النساء، ونحن ماشيين هكذا إلى نستكمل عدة 100,000. وطبعا 10,000 الأولين هؤلاء ممكن أن يحفظوا معها مثلا قل هو الله أحد وهكذا، فيكون كل سورة من هذه السور متواترة، لا يلزم يعني أن يحفظوا كلهم القرآن، يعني هذا أقصى تنزل يعني. وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم ألوف كما قلنا، تحفظ كتاب الله جملة وتفصيلا بحروفه السبعة. طيب، الآن في مسألة الكتابة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بين يديه هذا الكتاب، كان الأصحاب رضوان الله عليهم يجتهدون في ذلك، فيستعملون كل ما تقع عليه أيديهم من أدوات في ذلك الوقت، فكانوا يكتبون كما جاء في الروايات، كما جاء عند ابن أبي داود في المصاحف وغيره، أنهم كانوا يكتبون في العسب واللخاف وعظام الأكتاف والرقاع والأديم وغيره. العسب يعني جريد النخل، جريد النخل، أو ربما كتبوا في ذلك، أنتم ترون جريد النخل آخر العرجون يكون عريضا هكذا، لذلك المكان يصلح للكتابة ويكون أملس، ممكن أن تثبت عليه الكتاب. واللخاف هي الحجارة البيضاء، حجارة تشبه اليوم الجير أو الجبس، رأيتم الجبس؟ حجارة تكون بيضاء، يسهل جدا أن تكتب عليه وتحفر فيها وهي بيضاء، يعني إذا سودت الخط تصلح الكتابة أن تكون واضحة جدا فيه. وكذلك يكتبون في الرقاع، والرقاع يكون من يعني من كتان وقماش، وهذا يعني غال جدا، هذا ما كانوا يجدونه، قليل منهم من يجده، لكن كانوا يكتبون أيضا في الجلود كما جاء أيضا، والأديم في الجلد، جلد الحيوانات، ويكتبون في العظام خاصة عظام الأكتاف والأضلاع، عظام الكتف، لأنها عظم الكتف يكون فيه مساحة هكذا يمكن أن يكتب عليها وتثبت عليها الكتابة، وكذلك الأضلاع ربما يكون الضلع يعني فيه متسع لأن يكتب عليه، فيكتبون ما شاء الله أن يكتبوا في تلك الوسائل التي كانوا يجدونها. ولربما وجدوا الكاغذ هذا، لربما وجدوه، لكن أحيانا يعني اللي هو الورق الآن عندنا، لكن الورق القديم، وربما يكون يشبه ذلك البردي الذي كان يستعمله الفراعين قديم، ورق البردي، كنتم تعرفون هذا الذي تكتب عليه هذه البرديات الفرعونية، يكون كالورق لكنه يكون مثل الحصير، كالحصير هكذا. ف كانوا يكتبون في هذه الأمور، وكان كل ذلك يجمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجمعونه في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: طيب لما لم يكتب في مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الأمر بقي هكذا دوما؟ المسلمون في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أصبح غنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا، فتحت عليه الدنيا، أعطى يعني العباس عمه صرة من الذهب عجز أن يحملها يوم الفتح، لم يقدر أن يحملها، وأعطى أبا سفيان غنما بين جبلين، فرجع يقول: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى صفوان بن أمية غنما كثيرة جدا وإبلا كثيرة جدا، وهكذا كان فيه المال موجود. يعني كان ممكن أن يكتب القرآن في الذهب أو في الفضة. طيب لما لم يكتب في مصحف؟ والجواب ميسور، لأن القرآن ينزل على مدة 23 سنة كما ذكرنا لكم في مبحث التنجيم، وهو منجم، وهذا أدعى لحفظه أيضا، قد ذكرنا هذا في مبحث التنجيم، وذكرنا أن ذلك أيضا أثبت للحفظ من أن ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب قبله. والقرآن ينزل منه شيء ينسخ شيئا، وتنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني بين آية كذا وآية كذا. فالأمر لم يستقر بعد، والقرآن ليس القرآن كما نعرفه نحن الآن، خلاص استقر القرآن يبدأ من هنا وينتهي هنا، لا، ما زال ينزل منه الشيء بعد الشيء. فكيف يمكن أن يكتب مصحف؟ هذا ليس عمليا على الإطلاق كما ترون. هم لا يكتبون على الوورد كما تفعلون اليوم أنتم، تضيف وتحذف، يكتبون كما كنا نذكر لكم. فإذا هذا أمر ليس عمليا على الإطلاق، فلذلك ينبغي أن يكتب كذلك. أما حين أمن الوحي وانقطع خبر السماء وأمن النسخ، حينئذ كتب القرآن في المصاحف. وهذا إن شاء الله سنتعرض له في الأسبوع القادم. وعندنا أن هذا الأول الذي تكلمنا فيه، وهو كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تسمى الجمع الأول. فأول الجمع، القرآن جمع 3 مرات كما سيأتي معنا، هذا أول جمع، وهو الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديه كتب مع ما كانوا يحفظونه. ثم بعد ذلك جمع أبي بكر الصديق، ثم جمع عثمان من بعده. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتحدث عن جمع أبي بكر، ونحاول أن نكمل جمع عثمان، ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ طيب قوموا للصلاة.